هو إلهي غير الأزمان، القدرة في إيده وحده، الكل يخضع لمجده لأني غالي عنده، قلبي مليان سلام. تعالى أنشد الكلمات دي النهاردة لمجد الرب، وتمسك بيها وتمسك إن الله بينقل حياتك من زمن إلى زمن مختلف، وتمسك إن الله بينقل حياتك وبينقل حياتك باستخدام مبارك، والبركة مضاعفة والإثمار. قول يا رب أنا مصدق، أنا عندي استعداد إن أنا أطيع وأقبل وأخضع للخطوة اللي جاية عشان تحقق غرضك وهدفك لحياتي. أمور الله عجيبة، مواعيد وعجب العجاب، يغير الأزمان ويسبب الأسباب. أمور الله عجيبة، مواعيد وعجب لمجده.